انا مسافر جاء جنبك تاخذ معك حتى الحلقه اليمين تاخذ معك حتى في الشفاه تاخذه معك ولا تعطل السنه تبقى السنه على ما هي عليه. نعم. والله عنك قال ويجعل اصبعيه في اذنيه بعد ان تسلس ويجعل اصبعيه في اذنيه لما روى ابو جحيم رضي الله عنه قال ويجعل بلال المؤذن فجعل المؤذن فاهو اهنا واهنا واصبع في اذنيه. نقرا حديث هذا معلول جاء عند الترمذي الصحيح ومن ولد عبد الرزاق عن الثوري وقد رواه غير عبد الرزاق عن الثوري ولم يذكر وضع اصبعين وهو متفق عليه. وجاء من وجه اخر عند ابن ماجه وفي اسناد الحجاج بن عطاه وهو سيء الحفظ ضعيف الحديث. وجاء في البخاري معلقا عن ابن عمر انه كان يؤذن وهو ساجد يديه ولكن إذا وضع اليدين على الأذنين من باب حفظ الصوت هذا لا بأس به لكن ليس هو الشيء. نعم. عفى الله عنك. قال ما يتوسل بالأذان والتوسل هو التفكير والتأني وعدم العجلة. قال ويحذر إقامة والحذر هو السبت والإسراع بأن يصل كلمات الإقامة بعضها ببعض. والدليل على هاتين المسالتين ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال لابي الزبير مؤذن بيت المقدس اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر. هذا اثر ولكن عليه الحمل. السبب في ذلك ان الترسل في الاذان لاجل المتابعه ولو لم يترسل المؤذن كيف نتابعه؟ بخلاف الإقامة يحذر لا لا متابعة الإقامة لا تشرع متابعة الإقامة إنما متابعة تشرع في الأداب فقط لذلك شرع الترسل. السبب آخر الترسل بالأداب ذكر رجل نائما إن كان يستيقظ يتوضأ وأما الإقامة فإنها لمن في المسجد وليست من أداء لمن كان خارج المسجد. نعم. رضي الله عنه. وهذا حكمه الترسل في الاذان والحج في الاقامه مجمع عليه. قال ويقول في اذان الصبح بعد الحيعله الصلاه خير من النوم مرتين لما ثبت عن انس رضي الله عنه انه قال من السنه اذا قال المؤذن في اذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم الله الله. هذا رواه ابن خزيمة في سند صحيح وليس عند ابن خزيمة الله أكبر الله أكبر لا إله إنما لفظ من السنة فقال المؤذن في صلاة الفجر أي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم يقول ذلك مرتين. قد اختلف الفقهاء في موطن ذلك على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنها تقال في الأذان الأول ودل على هذا الحديث الذي مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها بلالا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلالا تؤذن بليل ولكن هذه الرواية معلولة ضعيفة ولا تصح إلا مرسلة مراسيل سعيد بن مسيب. استدلوا على هذا أيضا بما جاء عند النسائي وغيره إذا أذنت أذانك الأول وهذا أيضا ضعيف إسناد أبو جعفر لا يعرف من هو. وقول الثاني في المسألة أن الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني يدل على الحديث معين بن نحام عند البيهقي ورجال ثقات ولكنه مضطرب معلوم بالاضطراب. ويدل على هذا القول ان الاصل في النداء هو الثاني ليس هو الاول العلالة توضع في الأصل ليس في الفرع أو في المختلف فيه. وقول الثالث أن يجعلها في الأذنين في الأول والثاني. وصح الأقوال القول الثاني أن الصلاة خير أو في الأذان الثاني. نعم. أقول الله عنك قال ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها أي لا يؤذن لأي صلاة من الصلوات الخمس إلا بعد دخول وقتها سوى الفجر فيستحق أن يؤذن لها قبل دخول وقتها ثم بعد دخول وقتها يؤذن الأذان الثاني الذي هو فرض كفاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب رواه البخاري ومسلم. وزاد البخاري في آخره فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وزاد مسلم في آخره أيضا ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويبقى هذا. لحظة لا ينزل هذا ويبقى هذا إلا لحظة مدرجة من كلام القاصد ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة ولا يبني عليها المكتوب. وقوله في المسألة إلا في الفجر يأذن قبل الوقت حقيقة بعض الفقهاء يرى حتى الأذان الثاني قبل الوقت وهذا غلط والناس يعملون في الحقيقة من أجل وأنه فترة طويلة يعملون بهذا القول يأذنون الفجر قبل الوقت بناء على المذهب وهذا المذهب ضعيف إنما في أذان أول وأذان ثاني. الأذان الثاني لا يصح إلا بعد دخول الوقت وإذا أذن قبل الوقت فلا أصل له ولا يجزئه والأذان الأول إن أذن ولا ليس بالأذن المعتمد على الأذان الثاني الذي هو فرض كفاية وما الأذان الأول ليس بفرض كفاية إنما هو السنة الأذان الأول سنة وإن مختلفة في السنة لا يتفق العلم عليها أما الأذان الثاني هذا فرض كفاية وذلك لو اتفق أهل البلد على ترك الأذان وجب قتاله عليه والنبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الأذان أمسك عن الإمارة علامة على إسلام وإقامة وشعائر الله ولو لم يسمع أذانا لقاتلهم على معنى أنهم غير مسلمين إذا الأذان شعائر الإسلام الظاهرة. قال ويستحق لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول فاذا اتى المؤذن بجمله من جمل الاذان قال المستمع مثله ويستثنى من ذلك الحيعه فيقول المستمع لا حول ولا قوه الا بالله لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحق المستمع بعد انتهاء الاذان ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما هو مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم يقول ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع اللهم رب هذه الدعوة الدائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والمنزلة وبعد المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة ويستحق ان يقول المستمع للمؤذن بعد متابعته له بشهادتين ما هو سعد بن ابي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يسمع مؤذنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالاسلام ربا ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا وضع له منه وهو مسلم هذا واذا استمع المسلم الى الاذان بدعي فان كان يقال عنها مباشره. الروايه ليست القول ان هذا فيه ليست النهايه انما قابلت النهايه وهذا من القرائن القويه. يقول رضيت بالله ربا حين يسمع ما يقول لانه هنا قال اذا سمع المؤذن يقول اشهد الله محمدا رسول الله لم يقل سمع ما يقول لا اله الا الله هذا يدل على انه يقول رضيت بالله ربا في هذا الموطن بعكس رواية ابن خزيمة إذا تدل على يقول ذلك في النهاية ولكن رواية مسلم مقدمة. نعم. أبوك قال ما إن سمع مسلم الأذان الأذان في مذياع فإن كان ينقل له وإن باشرته وهو في ربكم من صلاة شرعا لهم نبعا وإجابكم اعلموا لحديث سابقا أن إن كان أمرا لا مسجلا فإنه لا تشعر متابعتكم لأنه ليس بصوت مؤذن يؤذن حقيقة في هذا الوقت. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه لا يكون لمؤذن أن يضرب في الباطل ولحوه قبل الأذان كما يفعل بعضهم ولا يشرع وإن نبي الناس بمكبر صوت غيره قبل الأذان كقول صلوا أو نحو ذلك. فكذلك لا يشرع له المنادي بعد الأذان من الصلاة إلى أربع الناس وهو ما يعرف بالتكبير لأن ذلك كله من المحتدات ولا صوت العبادات التوقيف فما لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فعله فلا يكون فعله بعده لأنه من البدع لقوله عليه السلام أن أحدث في أمرنا هذا ما لم يكن غورا. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما سمع التسويب في الظهر أو العصر قال لمن معه اخرج بنا فإن هذه بدعة. وكذلك لا يشرع المؤذن أن يقول الذكر الوارد بعد الأذان بمكبر صوت لأنه لا يشرع برفع لا يشرع رفع الصوت به بهذا الذكر ولأن رفع الصوت به أو بغيره من الأدعية كالاستعانة والأسماء وغيرهما أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان أو بعدها وسط يجعله كأنه جزء من الأذان والأذان لا تجوز الزيادة فيه. فرفع الصوت بهذه الأذكار من البدع المحرمة لأنه لم يكن معروفا في عهد النبوي ولا في عهد الخلفاء الراشدين.